السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على الذي اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وغني بفضله عن العالمين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفوة الله من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة ومحى الله به الظلمة وأمر بالجهاد فجاهد حتى أتاه اليقين. معكم أخيكم محدثكم الشيخ عبد الرازق إسماعيل عبد الرازق. توقفنا في اللقاء الماضي بمشيئة الله، وهو اللقاء الثاني مع القسم الأول من الشهادة، وهي أشهد أن لا إله إلا الله، ومع حديث عمر حديث جبريل مع النبي صلى الله عليه وسلم. وكلمة الله هي كلمة إذا تدبر العبد هذه الكلمة ونظر نظرة إلى الدنيا لا يجد في هذه الدنيا أبدا من يكون له اسم أو يسمى الله، وما سمعت البشرية أبدا أن هناك عبد سمى نفسه الله. كلمة لا إله إلا الله هي قسمان: لا إله نفي، إلا الله إثبات. أي من قال لا إله، أي لا إله في الكون، يثبت الألوهية لله إلا الله. يبقى لا إله إلا الله قسمان: قسم نفي وقسم إثبات. وإذا أردت أن تجمع كل أعمالك لتلوذ بالدعاء إلى رب العالمين جل وعلا، فلن تستطيع أن تدعو أي مخلوق، لن يجيبك إلا رب العالمين الله. قال سبحانه وتعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ومن فضائل الدعاء الكثير الوفير: أولا، أن الدعاء عبادة يتقرب بها العباد إلى الله سبحانه وتعالى. ففي الحديث الذي رواه أصحاب السنن وصححه الألباني عن النعمان ابن بشير رضي الله عنه أرضاه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة. ثم قرأ: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. ثانيا، الدعاء أكرم شيء على الله تعالى، وإذا كان الدعاء كريما عند الله تعالى، بل هو أكرم شيء إليه سبحانه وتعالى، فإن صاحب المداومة عليه يكون كريما عند الله أيضا. فقد روي أو روى البخاري في صحيحه في الأدب المفرد، وحسنه الترمذي والألباني عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس شيء أكرم على الله من الدعاء. ثالثا، الدعاء من أسباب المغفرة، فالله سبحانه وتعالى يغفر العبد ما دعاه ورجاه. ففيما رواه الترمذي وحسنه ووافقه الألباني عن أنس رضي الله عنه وأرضاه قال: أي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. إلهي وسيدي ومولاي، سبحانك أنت تقبل الدعاء وكلنا ذنوب، فنسألك العفو يا رب العالمين. رابعا، لا يرد القضاء ويدفع الله عنك المصائب إلا بالدعاء. وفي الدعاء هو كل ما يسأله العبد من ربه جل وعلا، فكان الله عز وجل له بالقبول، لأن الله معروف بالرحمة وهو الرحمن الرحيم. يتصف صاحبه بالإخلاص وحضور الذهن واليقين بصحة الوعد، بالاستجابة مع عدم الاستعجاب، عدم الاستعجال، فلا يقول دعوت ولم يستجب لي. ويتجنب، أي العبد الذي يدعو ربه جل وعلا يتجنب الاستعجال ويجتنب المعاصي والذنوب ما استطاع إلى ذلك سبيلا. فقد أخرج أحمد، أي أحمد بن حنبل رحمه الله، وحسنه أيضا الشيخ الألباني رحمه الله عن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يرد القضاء إلا الدعاء، ولا يزيد في العمر إلا البر. وفيما أخرجه الحاكم وحسنه الألباني كان ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل، فعليكم عباد الله بالدعاء. وقد خرج الإمام البخاري في الأدب المفرد رحمه الله، وصححه أيضا الشيخ الألباني عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث: إما أن يعجل له دعوته، وإما أن يدخرها له في الآخرة، وإما أن يصرف منه السوء مثلها. قالوا: إذا نكثر؟ قال: الله أكثر، صلى الله عليه وسلم. فإذا أكثرت من الدعاء فالله أكثر في العطاء، فإذا أكثرت في الدعاء فالله أكثر في العطاء. ولذلك قال الفضيل بن عياض رحمه الله: الدعاء سلاح المؤمن، والصبر سلاح المؤمن، ولو كان مع علمائنا صبر لما تمندل بهم هؤلاء الملوك، أي إن هؤلاء العلماء الذي حكى عنهم الفيض بن عياض رحمه الله، أي إنهم إذا استغنوا عن ملوك الدنيا ولم يدخلوا قصورهم كما أتى وقد ذهب بعض العلماء في ترجمة حياة أحد العلماء، قال: دعاه أحد الولاة إليه فقال له: أتسألني أن آتي إليك؟ قال: نعم. قال: لا. ولما آتي إليك؟ قال: لأتعلم العلم. قال: إن العلم له دور فأتي إليها. وهذا كان يعتبر أميرا للمؤمنين. فيا أيها الأخ الفاضل الكريم، لتعلم أو كي لتقول لا إله إلا الله، أنت لا تسأل إلا رب العالمين. قال صلى الله عليه وسلم: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، لا تسألن إلا رب العالمين، ولا تستعين إلا بالله رب العالمين. فهو عليه قضاء الحوائج، وعليه دفع البلاء، وعليه أن يشفي الأمراض. وقد قال صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الذي روي آنفا أنه صلى الله عليه وسلم قال: الدعاء له قواعد ثلاث، أي تدعو بالله رب العالمين، وهو كما قلنا الحديث حديث عمر وجبريل: ما الإسلام؟ قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله، وأنا أعرفك بالله عز وجل. في دعائك لا تسأل إلا الله، في دعائك لا تسأل إلا الله. والدعاء له قواعد ثلاث. القاعدة الأولى: إما أن يستجيب الله لك في الحال فيقضي لك مسألتك، وإما أن يدفع عنك بلية بقدر ما سألت، وإما أن يؤجل إليك الدعاء إلى يوم القيامة. قال صلى الله عليه وسلم: وإما أن يدفع عنك بلاء، أي يدفع الدعاء البلاء. ومثال: ربما أنك سألت ربك 100,000 جنيه تقضي بها حوائجك، وتقضي بها أمورك في الدنيا، وتعيش في رغد، ولكن ما أعطيت هذه الدعاء، أي أنت سألت ربك هذا المال فما استجاب الله لك، ما يدريك أن الله ما استجاب لك. ربما أن يكون دفع الله عنك بقدر ما سألت بلية. وأوضح الأمر: أنت مثلا تكون سائرا على طريق فيحدث لك حادثا، سواء بسيارة، أو سواء وقع عليك حجر، أو سواء وقعت من على دابة، أو فعلت حادثا بسيارتك، أو أيا كان الحادث، أو أصبت بمرض فذهبت إلى الطبيب فقال لك: أنت رجل تريد أو محتاج إلى عملية، والعملية ستكون تكلفتها بقدر 100,000 جنيه. 100,000 جنيه، أنت سألت ربك 100,000، فدفع الله عنك بدعائك هذه البلية، وما عرضك لعملية جراحية أو لإصابة أو لكذا أو لكذا أو لكذا. يبقى بدعائك دفع الله عنك بلية كنت ستصاب بها. القاعدة الثالثة كما قلنا: إما أن يستجيب الله لك، وإما أن يفديك من بلوى كنت ستقع أو ستقع عليك بقدر ما سأل، وإما أن يدخر الله لك الدعاء إلى يوم القيامة. كم ذنوبك؟ كم معاصيك؟ كم أنت فعلت ببرك لوالديك؟ كم أنت فعلت وأنت تبغض زوجتك وتبغض ابنتك وما أعطيت لها مثلا ميراثها وفعلت، وكم من تركت من صلاة، كم كان عندك مال ولم تزكي، كم مر عليك فقيرا فلم تعنه، كم رأيت من يتيم فلم تعطيه، فكان لك هذا الأمر كثيرا من الذنوب. ربما أن الله عز وجل جئت في آخر أيامك واتجهت إلى ربك عز وجل ورفعت يديك إليه شاكرا أنعمه ومستغفرا عن ذنوبك، فغفر الله لك، فادخر الله لك هذه الذنوب، ادخر الله لك هذا الدعاء ليغفر لك به هذه الذنوب يوم القيامة. فما أعظم أن يدخر الله لك الدعوة. فلا تكن كسولا، قم وارفع يديك إلى رب العالمين. قال سبحانه وتعالى: ولما أنعم بنعمه على مريم ابنة عمران. اسمع هذه الآية، وقال سبحانه وتعالى لما سأل مريم ابنة عمران وقال لها: وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا. ثم كيف تكون امرأة خارت قواها، حامل 9 أشهر كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ووضعت، وتقوم وتهز النخلة ليسقط عليها الرطب من أعلى، ويقول وهز إليك بجذع النخلة؟ أهذا يعقل أن هناك امرأة خارت كل قواها أن تهز النخلة ليسقط عليها الرطب؟ في بعض الروايات قال: أي قال رب العالمين وهز إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا، أي أشيري بأصبعيك يسقط عليك الرطب بقدرة من يقل للشيء كن فيكون. وقال القائل: ولا ترغبن في يوم عن الطلب، أي لا ترغبن في يوم أن تسأل من ربك وتطلب من ربك وترفع يداك بدعائك إلى ربك وأن تسأله العفو والعافية والزيادة في الرزق، فإن الدعاء مخ العبادة، فإن الدعاء نصف العبادة، فإن الدعاء كل العبادة. لا ترغبن في اليوم عن الطلب، ألم تر أن الله قال لمريم: وهزي إليك الجذع يساقط الرطب. أيها الإخوة الكرام، إذا كنت مؤمن حقا بالله رب العالمين وأن تقول فعلا أشهد أن لا إله إلا الله، لا تسألن إلا إياه، فهو الذي يعطي وهو الذي يهب وهو الذي يمنح وهو الذي يرزق، بيده كل شيء، بيده مقاليد كل شيء، فهو العفو وهو الغفور وهو الرحيم وهو الرحمن سبحانه وتعالى. لا يعطي بالعطايا إلا هو، ولا يمنح بالمنح إلا هو، ولا يرزق بالرزق إلا هو سبحانه وتعالى. قال عز وجل في محكم آياته: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم، أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. وألتقي بحضراتكم إن شاء الله رب العالمين في الدرس القادم إن شاء الله رب العالمين، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.